بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزي. قال: فصل في فراسة الأمراء. قال: ومنها أن شريكا دخل على المهدي فقال للخادم: هات عودا للقاضي، يعني البخور، كأني قرأناها لي هذه فقط. اي نعم، هات عودا للقاضي على البخور. فجاء الخادم بعود يضرب به فوضعه في حجر شريك، فقال: ما هذا؟ فبادر المهدي وقال: هذا عود اخذه صاحب العسل في البارحه، فاحببت ان يكون كسره على يديك، فدعا له وكسره. ومن ذلك ما يذكر عن المعتضد بالله انه كان جالسا يشاهد الصناع، فراى فيهم اسود منكر الخلقه شديد المرح، ودائما غالب السود عندهم مرح، كان هذا عوض يعني صحيح تجد هذا المرح وخفة دمه دائما تجد هذه كثيرة في السود. رجالا ونساء إن شاء الله. ومن ذلك ما يذكر عن المعتضد بالله أنه كان جالسا يشاهد الصناع، فرأى فيهم أسود منكر الخلق شديد المرح، يعمل ضعف ما يعمل الصناع، ويصعد مرقتين، يعني درجتين، يجي هو طالع يصعد درجتين. فأنكر أمره فأحضر وسأله عن أمره فلجلج. فقال لبعض جلسائي: أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا: ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ لعله لا عيال له وهو خالي القلب. فقال: قد خمنت في أمري تخمينا ما أحسب باطلا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، أو يكون لصا يستتر بالعمل، إما لص يستتر بالعمل حتى لا يستغنى طبعا عنه، وإما معه دنانير قد ظفر بها دفعة سريع يعني. فدعا به واستدعى الضرابة فضربه، حلف له إلا يصدقه أن يضرب عنقه، فقال: لي الأمان؟ قال: نعم، إلا فيما يجب عليك بالشرع. فظن أنه قد أمنه، شوف، إلا فيما يجب عليه بالشرع. قال: نعم، إلا فيما يجب عليك بالشرع. طيب، ما هو هذا بيت القصيد. فظن أنه قد أمنه، فقال: قد كنت أعمل في الآجر، فاجتاز رجل في وسط هميان، فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني، فحل الهميان وأخرج منه دنانير، فتأملته وإذا كل دنانير، فصورته وكتفته وسددت فاه، وأخذت الهميان وحملته على كتفي وطرحته في الأتون وطينتي. فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة، فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله، وإذا على الهميان مكتوب فلان ابن فلان، فنادى في البلد اسمه، فجاءت امرأته فقالت: هذا زوجي ولمنه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه 1000 دينار، فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إليها وأمرها أن تعتد، وأمر بضرب عنق الأسود، وحمل جثته إلى ذلك الأتون. الله أكبر. طيب، فسلم الدنانير إليها وأمرها أن تعتد. كيف تعتد وهو قد مات من قبل؟ إيه؟ حكم الفقيه. نعم. وكان المعتضد من ذلك عجائب منها أنه قام ليلة فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام، فاندس بين الغلمان فلم يعرفه، فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد، يعني من هذا من هذا من هذا، فجعل يضع يده على فؤاد كل واحد على قلبه، فيجد سكنا حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام، فإذا يخفق خفقا شديدا فركضه برجله واستقر فأقر فقتله. يبقى عرف إيه؟ عرف أنه هو الذي قفز أنه كذا بحركة إيه؟ نفسه. ومنها أن رفع عليه أن صيادا ألقى شبكته في دجلة فوقع فيها جراب فيه كف مغضوبة بحناء وأحضر بين يديه فهاله ذلك، وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هناك ففعل، فأخرج جرابا آخر فيه رحمة، فاغتم المعترض وقال معي في البلد من يفعل هذا ولا أعرفه، ثم أحضر ثقة له وأعطاه الجراب وقال طوف به على كل من يعمل الجرب ببغداد، فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باع منه، يعني شوف الجراب هذا فكل من، فانظر إلى فاذهب إلى الصناع أولا، من الذي يصنع هذا الجراب، ثم من الذي اشتراه. نعم، فإذا دلك عليه فاسأل المشتري عن ذلك ونقر عن ونقدر ونقر عن خبر. فغاب رجل ثلاثة أيام ثم عاد فقال ما زلت أسأل عن خبري حتى انتهى إلى فلان الهاشمي اشتراه من عشرة جرب وشكى البائع شره وفسده، ومن جملة ما قال أنه كان يعشق فلان المغنية وأنه غيبها فلا يعرف لها خبر، وادعى أنها هربت والجيران يقولون إنه قتله، فبعث المعترض من كبس منزل الهاشمي وأحضره، والذي يسمون الحمل ليلا كبسة، وأحضر اليد والرجل وأراه إياهما، فلما أراهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف، فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاها وحبس الهاشمي حتى مات في الحبس.